هيا بنا لنستمع الى قارئ ثقيل يتلو من محكم التنزيل بادائه القوي يوسف العليم. شيخنا اسمه اسماعيل السيد طنطاوي قارئ اذاعات مصر والعالم الاسلامي. يتفضل مشكورا سائلين الله تعالى له التجلي والتوفيق. نور بيسرد من جبين الساري قد شع هديا من سنى المختار في ليلة هجع الأنام مع القرى والليل موعده مع الأقدار والليل يطوي صفحة لنهار نامت عيون الناس إلا مقلة سهرت تنادي عالم الأسرار والغار ينتظر الطليعة باسما يا سعده بالكوكب السيار. رقصت عناكبه وغنت ورقه وشدت حمائمه على القيصار باضت حمامات السلام ورتلت آية المدائح عند باب الغار. قم يا رسول الله قم يا حبيب الله من نور ربك في حمى القهار. أيها السادة في ذكرى هجرة الحبيب لنا مع أهل القرآن ذكرى ونصيب يتلو علينا الآن فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي الذي اعتلى مقعد التلاوة الآن يتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر ووصينا الإنسان

هذا هو الخلق النبيل، وهذا هو الأداء الجميل في أدب وخلق ما له من مثيل، من قارئنا الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي في تلاوة قرآنية مشاركة للسيد الكريم العزيز السيد عيد غاسول مصمم الأجهزة الصوتية وشقيقه المهندس ياسين في ليلة قرآنية يقل نظيرها في محافظة الدقهلية بما فيها من تعداد القراء، وهذا الكم الهائل من العزاء شاكرين له.